إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا لروعتي هذه الآية، ويا لجمالها، ويا لسوء فهم كثير منا لمقصودها ومعناها. فانتبه، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية موجودة في سورة القصص، وسورة القصص نزلت بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. وأبي طالب كان رجلا شهما، كان رجلا عظيما، كان ينافح ويدافع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحميه ويحوزه، ولكن شاء الله جل وعلا أن يموت على الكفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يود لو أسلم عمه، فلما مات على كفره اغتم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا شديدا شديدا لموت عمه على الكفر. وحق له أن يحزن صاحب القلب الجميل الحنون الرقيق الشفيق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت عمه على الكفر. فنزل هذا النداء من الله جل وعلا، وفي سورة القصص وقبل هذه الآية جعل الله جل وعلا ما يسكن روع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر شأن قارون. فحكى الله جل وعلا حكاية قارون، فقال الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. تعرف المفسرين بيقولوا إن قارون كان ابن عم سيدنا موسى. قارون كان من بني إسرائيل، ما كانش من الفراعنة، وكان رجل غني كما تعرف وكما تعلم حكايته. وكان موسى يحب أن يسلم ابن عمه، ولكن شاء الله جل وعلا لقارون أن يكون مثلا ويخسف به الأرض، وقت أن قال: إنما أوتيته على علم عندي، أبى إلا الكفر، فخسفنا به وبداره الأرض. وها هنا الله جل وعلا يسكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت لم تقصر في حق عمك، أنت اجتهدت وجاهدت أن تبلغه دعوة الله جل وعلا، وأن تحببه في الإيمان، وأن يصل إلى درجة الهداية بالله جل وعلا، ولكن هو أبى إلا أن يكفر، فلا عليك به. إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يقول العلماء: والهداية أنواع، منها هداية اختيار، أن يسمع العبد شيئا من الوعظ فيختار أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يهتدي، ومنها هداية توفيق، أن يسمع العبد شيئا فيوفقه الله جل وعلا أن يتوب إليه. وبعض أهل العلم يقول: وهناك هداية إلهام، الذي قدر فهدى. الصغير بينزل من بطن أمه يمسك صدرها، من الذي هداه إلى صدرها كي يأكل منه ويشرب ويتغذى؟ إنه الله جل وعلا. الفائدة اللي احنا عاوزين نقولها إيه؟ أن الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ونحن نكذب. يعني إيه نكذب دي؟ إن كتير جدا مننا يبقى شايف ابنه بيضيع من بين إيديه، زوجته بتضيع من بين إيديه، أقصد هنا بضياعها عدم امتثالها لأمر الله جل وعلا، إن هو شايف أبوه بيعمل بعمل أهل النار ثم هو لا يبالي ويعتذر فيقول: إيه أعمل إيه؟ الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. نقول له: لا يا عم الحاج، أنت فاهم غلط، ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، بعد ما عمه مات. فما يجيش أنت تشوف ابنك عايش على المعصية، زوجتك شرب أو وكلة معصية، وتقول: أعمل إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. ولكن أقول لك: استنفذ وسعك في نصح المؤمنين، استنفذ وسعك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تبلغ كل حيلة. فهذه الآية لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت هذا المدعو اللي كان بيدعوه، يعني عمه. بعدها قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واستعملنا فيما ترضى به عنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.